أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم في الماضين عليهم السلام. الشيخ رحمه الله تعالى عليه بعد أن ذكر تفصيل المحقق صاحب القوانين وذكر توجيها لذلك التفصيل، بدأ بمناقشة ذلك الواجه الذي ذكره، وفي النتيجة مناقشة التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القومي. في الوجه الأول من المناقشة قال أن سيرة العلماء وأن أهل اللسان لا يفرقون بين إجراء أصالة عدم القرينة أن يكون سبب احتمال إرادة خلاف الظاهر، سبب هذا الاحتمال أن يكون الغفلة، أو سبب هذا الاحتمال هو ضياع القرائن. وبينا بالأمس أنه كيف أن سيرة أهل اللسان، أن إجماع أهل اللسان قائم على هذا، وكذلك أن العلماء في سيرتهم في استنباطاتهم في الأحكام الجزئية والكلية أيضا يعملون بالظهور بعد الفحص إذا لم يجدوا مخصصا ومقيدا وقرينة على خلاف ذلك الظهور. بقي الأمر الثالث، وهو أن سيرة أصحاب الأئمة أيضا كانت كذلك، فإن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أصحاب الأئمة الأصحاب يمينا كلهم لم يكونوا في زمان واحد، وبعض الأصحاب كان في زمان الإمام العاشر والحادي عشر، بعضهم في زمان الإمام الخامس والسادس، بعضهم في زمان السابع والثامن، وهكذا. خب، أصحاب الأئمة الذين كانوا في زمان الأئمة المتأخرين هل كانوا يعملون بتلك الروايات التي نقلت إليهم من أصحاب الأئمة السابقين أو لم يكونوا يعملون؟ يعني عندما نأتي إلى زرارة وهو معاصر للإمام الباقر والصادق، عندما كانت تنقل إليه رواية ممن عاصر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أو ممن عاصر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الإمام الحسن مثلا، هنا هل كان يعمل بظهورها أو يقول لست أنا من المقصودين بالإفهام؟ ومن الواضح أن سيرتهم كانت على العمل بظواهر الأخبار التي سمعوها من أئمة زمانهم باعتبار أنهم من المقصودين بالإفهام، ويعملون أيضا بظواهر تلك الأخبار التي نقلت إليهم من الأئمة السابقين، ولا يقولون بأننا لسنا من المقصودين بالإفهام، مع أنه بناء على تفصيل المحقق صاحب القوانين ماذا كان ينبغي أن يفصلوا، يعملوا بتلك الظهورات التي سمعوها من أئمتهم في زمانهم، ولا يعملوا بتلك الظهورات التي نقلت إليهم من الأئمة السابقين. فهذا أيضا خير شاهد على أن سيرة أصحاب الأئمة كانت على العمل بالظهور مطلقا، ولكن بعد الفحص عن عدم وجود قرينة على خلاف الظاهر، سواء كانوا مقصودين بالإفهام أو لم يكونوا مقصودين بالإفهام. قال: ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين عليهم السلام، كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم في زمانهم عليهم السلام، بلا فرق بين وبلا تفصيل بين هذين القسمين من الظواهر. لا يفرقون بينهما، يعني بين الظواهر المنقولة إليهم والظواهر المسموعة منهم، لا يفرقون بينهما. نعم يفرقون بينهما بالفحص وعدم الفحص. الروايات التي سمعوها من الأئمة مباشرة قب لا يفحصون أنها صدرت أو لا، لأنهم سمعوها مباشرة من المعصوم. أما تلك الروايات التي نقلت إليهم من الأئمة السابقين كانوا يفحصون أنه صدرت أو لم تصدر، لعلها كذب تنسب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن كانوا يكتفون بالفحص وعدمه. عدم الفحص في الروايات المسموعة، الفحص في الروايات المنقولة. لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه، كما سيأتي أيضا بيانه بعد ذلك. بلي لا لا مو الفحص عن قرينة، لا مو البحث عن فحص عن قرينة، الفحص عن أنه صدرت أو لم تصدر. هو الفحص دائما لابد، الفحص دائما حتى المنقول في زمان أئمتنا عليهم أفضل الصلاة مسموع منهم. إذن لابد أن يبحثوا في النتيجة، فحص نحتاج في قرينة، محتاجين في الفحص، محتاجين إلى الفحص مطلقا. ولكن البحث بأنه فيما سمعوه من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يبحثون أنه صدرت أو لا، ولكن فيما نقل إليهم لابد أن يبحثوا أنه صدرت أو لم تصدر. طبعا ذاك الاحتمال أيضا جاء إلى ذهني، وهو أن نقول بأنه المراد من الفحص وعدم الفحص باعتبار أنه في المسموع هم مشافهين بها، والمفروض أنه لم تنقل إليهم هناك أي قرينة على خلاف الظاهر فيعملون بها بلا فحص، ولكنه في المنقول يحتاجون إلى أن يتفحصوا عن القرينة لأنه لاحتمال وجود قرينة صارفة لذلك. وهو لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه كما سيأتي بيانه بعد ذلك. والحاصل أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة، يعني أن الظاهر يفيد ظنا نوعيا بأن هذا الظاهر مراد، أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة وعدم القرينة، الفرق بين ماذا؟ بين المخاطب يعني المقصود بالإفهام في محل كلامنا وغيره، يعني غير المقصود بالإفهام، هذا مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأهل اللسان وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنه تقدم من الشيخ أنه سيرة أهل اللسان هذه، وسيرة العلماء هذه، وسيرة أصحاب الأئمة أيضا هذه. هذا كله، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يريد أن يذكره هذا من قسم تلك العبارات التي فيها مطلب كثير والعبارة قليلة جدا. هذا كله مع أن التوجيه، هذا هو الإشكال الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى على التفت للمطلب في الإشكال الأول قال أن التوجيه غير وارد، أن التوجيه غير كامل. المحقق القمي ذكر تفصيلا، والشيخ وجه ثم قال أن التوجيه غير تام. الشيخ رحمة الله تعالى الآن يريد أن يتنزل، يقول لو فرضنا أن التوجيه تام وتنزلنا عن الإشكال الأول على التوجيه، فهذا التوجيه الذي ذكرناه لا يفيد التفصيل الذي أفاده المحقق صاحب القوانين، وإنما يفيد تفصيلا آخر أجنبي عن تفصيل محقق صاحب القوانين. واضح الإشكال؟ فقط أرد أفهرس أبين الإشكال. الإشكال الثاني يريد أن يقول أن توجيهنا على فرض تماميته ليس توجيها لتفصيل صاحب القوانين، بل هو تفصيل لقول آخر لا يرتبط بتفصيل صاحب القوانين. ما هو ذلك التفصيل؟ يقول هذا التفصيل الذي ذكرناه يؤدي بنا إلى أن نفصل بين المخاطب والغائب، مو أن نفصل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. لماذا شيخنا؟ يقول لأن تفصيلنا احنا كان توجيهنا للمطلب كان مبتني على ماذا؟ مبتني على أنه المخاطب فقط يحتمل إرادة خلاف الظاهر، منشأ هذا الاحتمال أي الغفلة، فينفي الغفلة بأطالة عدم الغفلة مع أنه مرجوح في نفسه. وغير المخاطب يوجد عنده احتمال آخر غير احتمال الغفلة، وهو أنه لا تجري أطالة عدم الغفلة، سواء كان الغائب أو غير مقصود بالإفهام احتمال ضياع القرائن. التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، التفصيل بين المخاطب وبين غير المخاطب يعني الغائب. فالمخاطب لا يوجد عنده احتمال لإرادة خلاف الظاهر إلا من حيث الغفلة، فسواء كان مخاطب لم يكن مخاطب، كان مقصودا بالإفهام عفوا أو لم يكن مقصودا بالإفهام. أنا جالس هنا وأتكلم مع الأخ ومقصود بالإفهام هو، ولكن شخص آخر أيضا جالس هناك وده يستمع وليس هو المقصود بالإفهام، ليس هو مقصود بالإفهام، مقصود بالإفهام زي، ولكن ذاك يستطيع أن يجري أطالة أو لا يستطيع أن يجري. نعم، لأنه يحتمل إرادة الغفلة. وافترضوا أنه كان ملتفت جيدا والمتكلم أيضا، ماذا؟ والمتكلم أيضا فرضنا أنه معصوم، إذن غفلة من هذا الطرف مو موجودة، غفلة موجودة ماذا؟ من المستمع، والمستمع المفروض أنه لا يوجد فيه احتمال خلاف الظاهر إلا الغفلة، وهي منفية بأصالة عدم الغفلة. فإذا ذاك التفصيل التوجيه الذي ذكرناه لا بد أن نفصل فيه بين المخاطب والغائب، ونقول أن المخاطب الظهور حجة بالنسبة إليه مطلقا سواء قصد بالإفهام أو لم يقصد، والغائب الظهور ليس حجة بالنسبة إليه مطلقا سواء قصد بالإفهام أو المحقق صاحب القوانين. لأن المحقق صاحب القوانين قال أن المقصود بالإفهام قد يكون مخاطبا شفاهيا، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون غائبا، ولكنه مقصود بالإفهام. الشيخ رحمة الله تعالى يقول على فرض تمامية توجيهنا الذي ذكرناه للتفصيل المذكور، فهو لا يفيد التفصيل المذكور بل يفيد تفصيل تفصيلا آخر لا علاقة له بتفصيل صاحب القوانين. التوجيه بناء على هذا تقبلونه أو لا تقبلونه، يكون هذا مبني على أن نرى أن العقلاء فقط يجرون أطالة عدم القرينة إذا كان منشأ احتمال خلاف الظاهر فقط الغفلة منحصر بالمنشأ الأول، أو يجرون أطالة عدم القرينة مطلقة سواء كان منشأها الغفلة أو كان منشأها ضياع القرار. ونحن قلنا في التوجيه الأول ماذا في الجواب الأول؟ أن العقلاء أهل اللسان علماء سيرة أصحاب الأئمة يجرون أصالة عدم القرينة مطلقا منشأها الغفلة أو منشأها ضياع القرائن. إذن نحن نقول بأنه على فرض تمامية توجيهنا المذكور أيضا لا يفيد المحقق القمي شيئا، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشكال الأول قال توجيهنا غير تام، هذا معناه ماذا؟ أنه لو كان توجيهنا تاما لثمة تفصيل المحقق القومي. في الوجه الثاني يقول لا يترقى، يقول على فرض أن توجيهنا أيضا غير تام لا يفيد المحقق صاحب القوانين شيء، وإنما يفيد تفصيلا آخر، ولكن المشكلة أن أصل التوجيه غير تام في نفسه كما تقدم في الإشكال الأول. واضح المطلب الآن؟ قال طبعا شوية صعوبة على المطلب الذي بينته وهو مراد الشيخ إن شاء الله أعلم صعب يخرج من العبارة. قال هذا كله مع أن التوجيه المذكور لذلك التفصيل الذي ذكرناه، توجيهنا المذكور كان مبتنيا على ماذا؟ لابتناء ذلك التوجيه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة. هذا كان توجيهنا، وتوجيهنا كان يبتني على الفرق بين هذين، بين أصالة عدم القرينة الذي منشأه الغفلة، وبين أصالة عدم القرينة الذي منشأه مطلق الاحتمال سواء كان الغفلة أو ضياع القرائن. هنا المذكور يوجب ماذا؟ يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة، وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين. تذكرون المحقق قومي ماذا قال؟ قال الغائب إذا كان مقصودا بالإفهام يستطيع أن يجري أصالة عدم الغفلة أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يجري. الشيخ يقول لا بعد لا يستطيع. هذا توجيه هنا نتيجته هذه، وهذا خلاف ما اقتبتموه هنا. توجيه هنا يوجب عدم ظهور الكتاب حتى لمن كان مقصودا بالإفهام ولكنه غائب عن الاستطاب، غائب عن الاستماع. يوجب ذلك فيها المذكور يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة، يعني إن كان نريد إذا أردنا أن نثبت أن ظاهر الكتاب حجة من باب الظن الخاص، وإلا ظاهر الكتاب حجة من باب الظن العام بدليل الانسداد. يوجب ذلك، وأنت قلت بأن المقصود بالإفهام حتى لو كان غائبا فالحجية بالنسبة إليه ماذا؟ من باب الظن الخاص، سواء كان مشافها أو ماذا؟ أو كل من رجع إليه من باب تأليف المصنفين. أليس قال كذلك؟ قال أن الظهور حجة لمن كان مشافها بالخطاب ولمن يرجع إلى ذلك الكتاب بعد ذلك وإن لم يكن مشافها. الشيخ يريد يناقش النقطة، يقول لا، هذا التوجيه الذي ذكرناه بعد لا يمكن أن يشمل الغائبين حتى ولو كانوا مقصودين في الإفهام. ما أدري النقطة واضحة ولا؟ قال وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين، يعني كان الغائب من المقصود بالإفهام. شيخنا لماذا يقول هذا الغائب لا يمكن أن نجري فيه أصالة عدم الغفلة؟ لأن أصالة عدم الغفلة مخاطبة بالمخاطب، والمفروض أنه ليس بالمخاطب. ولا يمكن أن نجري فيه أصالة عدم القرينة مطلقا، لأن المفروض أنها ليست بالمخاطب. لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حق الغائبين مطلقا، سواء كانوا مقصودين بالإفهام أو لم يكن مقصودين بالإفهام. إذن من هنا يرد على المحقق صاحب القوانين كما ذكره المحقق صاحب القوانين من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة، يعني حجيتها من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق، من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين، يعني على فرض إذا قلنا أن الغائب كان مقصودا بالإفهام فظواهر الكتاب حجة إليه من باب الظن الخاص. بعد هذا الكلام غير تام بناء على التوجيه الذي ذكرناه. شوفوا العبارة جد معقدة. فما ذكره من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة، يعني حجيتها من باب الظن الخاص، بناء على شمول الخطاب للغائبين، يعني لو كان الغائب مقصودا بالإفهام ما ذكره بعد غير سديد لما ذكر بناء على التوجيه الذي ذكرناه. لماذا؟ لأنه نسأل نحن صاحب القوانين، لأن هذا الظن الخاص الذي قلتم أن الظهور القرآني حجة من باب الظن الخاص، لأن الظن المقصود من أين صار حجة؟ بإجراء أصالة عدم الغفلة لو بإجراء أصالة عدم القرينة مطلقا، أي منهما؟ إن قلت بإجراء أصالة عدم الغفلة صار حجة، فمن الواضح أن الغائب لا يمكن أن يجري أصالة عدم الغفلة. عدم القرينة صار الظهور قرآن يحج من باب الظن الخاص بنحو الظن الخاص. نقول أصالة عدم القرينة لا يفرق فيها بين من؟ بين المقصود بالإفهام وغير المقصود. عندما تقول أن ظهور القرآن حجة من باب الظن الخاص بالنسبة للغائب، على أي أساس تقول أنه بإجراء أصالة عدم الغفلة لا تجري في حق الغائب، بإجراء أصالة عدم القرينة وأصالة عدم القرينة لا يفرق فيها بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. خب شيخنا مبناكم ماذا؟ يقول مبنانا قد اتضح في مناقشة في الوجه الأول، ذكرنا بأن أصالة عدم القرينة مطلقا جارية عند أهل اللسان والعلماء وسيرة أصحاب الأئمة. قال فما ذكره غير سديد. لماذا؟ لأن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة، هذا الظن المخصوص الناشئ عن ظن عدم الغفلة والخطأ، إذن فلا يجري في حق المخاطبين غائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم، يعني كانوا مقصودين بالإفهام، فلا يجري في حق الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم. وإن كان الظن المخصوص، يعني أن الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة مطلقا فهو جار في الغائبين وإن لم يكونوا مقصودين في الإفهام. حتى على فرض تمامية توجيهنا المتقدم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه الآن بعد أن ذكر الدليل على قضية الظواهر مطلقان ووقعت هذه التفصيلات بينما ذكره من الدليل، أنه يريد أن يؤكد المطلب أكثر، يريد أن يقول لا تصوروا فقط نحن كان عندنا ذاك الدليل المتقدم على حجية الظواهر مطلقان وأن التفصيلين المتقدمين غير تامين، بل عندنا أدلة أخرى على أن مطلق الظهور حجة الظهور، ومما يمكن أن يستدل به أيضا كأنه إضافة دليل على ذلك الدليل الذي قدمه الشيخ فيما سبق على إثبات حجية الظواهر مطلقا. ثم ذكر التفصيل الأول والتفصيل الثاني، تفصيل بعض الإخبارين، تفصيل المحقق القمي. الآن يريد أن يؤيد ذلك المطلب لعله وإن عبر عنه بأنه يستدل له. ومما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر من اشتراك أدلة حجية الظاهر بين المقصود بالإفهام وغير المقصود من إجماعي العلماء وأهل اللسان، باعتبار أن أهل اللسان إجماعهم على العمل بالظواهر مطلقان، العلماء إجماعهم على العمل بالظواهر مطلقان. مما يمكن أن يستدل به أيضا ماذا؟ ما ورد في الأخبار المتواترة معنا، وقد أشار إليه الشيخ فيما سبق طوائف متعددة كانت قرأناها. من ماذا؟ من الأمر بالرجوع إلى الكتاب، هذه الطوائف التي قرأناها فيما سبق، وعرض الأخبار هسه إما مطلقا وإما المتعارض على الكتاب والترجيح بالكتاب ونحو ذلك، فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها. شو يقول الشيخ في هذا السطر الواحد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الأخبار إشكال سندي فما فيها باعتبار أنها متواترة، إذا لا يوجد عندنا إشكال سند، فإن كانت نصا في المطلوب ثبت، يعني إذا كانت هذه الروايات المتواترة سندا دلالتها أيضا ماذا؟ صريحة، دلالتها نص في المطلوب، إذن يمكن الاعتماد على هذا النص لإثبات ماذا؟ حجية ظواهر القرآن. وأما إن قال قائله أنه شيخنا خب هذه الأخبار أيضا ماذا؟ افترضوا من حيث السند قطعية ولكن من حيث الدلالة ماذا؟ أيضا نفس ما ذكرناه نحن من التفصيل يأتي في ظهور هذه الروايات، نقول بأن المقصود بالإفهام حجة بالنسبة إليه، أما من لم يكن مقصودا وحيث أننا لسنا من المقصودين بالإفهام في هذه الأخبار إذن ليست حجة بالنسبة إلينا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشق الأول كأنه مفروغ عنه، وهو أنه السند قطعي، إذا كانت الدلالة أيضا نص إذن واضحة، فإذا كانت الدلالة باب آخر، وأنه قاعدة الاشتراك لا إشكال ولا شبهة أن كل الأحكام التي وردت إلى زرارة وغير زرارة من المقصودين بالإفهام وليست مختصة بالمقصودين بالإفهام، قاعدة الاشتراك نفس المبنى الذي تختار أنت. طب أنت بعنوان ماذا ترجع إلى الأخبار والرواية؟ أنت بعنوان ماذا تقول أيضا أنا مسؤول ومؤاخذ إذا هذه الأحكام والتشريعات؟ المقصودون بالإفهام ونحن لسنا من المقصودين بالإفهام إلا أننا مشتركين معهم لنا الرجوع إلى ظواهر القرآن. قال فإن هذه الظواهر المتواترة حجة، هذه حجة من حيث الدلالة وإلا السند حجة حتى بالنسبة إلينا، حجة للمشافهين بها. شيخنا خب ما هي علاقتهم بنا؟ قال فيشترك غير المشافهين لقاعدة الاشتراك فيتم المطلوب، وهي أن ظاهر القرآن حجة مطلقا كما لا يخفى. ومما ذكرنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيبين، ومما ذكرنا كيف فلا نبينه حتى أنه لا يقع تكرار، ومما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي رحمه الله بعدما ذكر من عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص، يعني ليست حجة إلينا من باب الظن الخاص، وإنما إذا ثبتت حجية ظواهرها فهو من باب الظن المطلق والظن العام. قال ماذا المحقق القمي؟ فإن يقول بعد أن بين هذا المطلب، إن قال قائل أن أخبار الثقلين تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه ظاهرة بأنه يجوز التمسك بظواهر القرآن، وإلا كيف نتمسك بالكتاب والعترة إذا لم يكن ظواهر القرآن حجة بالنسبة إلينا؟ كيف يمكن أن نتمسك بالقرآن؟ المحقق القمي يقول بأنه إن قلت خبر الثقلين المتواتر سندا، فإذا لا إشكال في سنده، ظاهره ماذا؟ ظاهره أن ظواهر الأخبار، لأنه عترة أهل بيتي، وظواهر القرآن حجة مطلقة سواء من قصد بالإفهام ومن لم يقصد بالإفهام. ماذا تقولون أيها المحققون في هذا الخبر؟ يقول بلي، هذا الخبر فيه الإشكال المتقدم أيضا، هو أن هذه الأخبار أيضا ماذا؟ ظاهرة لو نص في المطلوب، ظاهرة إذا كانت ظاهرة في المطلوب إذن ماذا؟ إذن يأتي فيها نفس تفصيلا متقدم، وهو أن المقصودين بالإفهام هذا ثابت بالنسبة إليهم، وأما من لم يكن مقصودا بالإفهام فلعله لكي يتمسك بك القرآن لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى رواية أهل البيت، إلى تفسير رواية أهل البيت، ذلك الكلام الذي ذكره بعض الإخباريين. لا نقول أن ظواهرها حجة، ظواهرها حجة بعد ورود التفسير بها ممن؟ من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يمكن أن تتمسكوا بظاهر خبر الثقلين لإثبات حجية ظواهر الكتاب والسنة مطلقة لمن قصد بالإفهام ومن لم يقصد، لأنه مصادرة على المطلوب أول الدعوة. ومما ذكرنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مما ذكرناه في تلك الأخبار المتواترة ظهر النظر فيما ذكره المحقق القمي، هو ظهر النظر لأنه هذه الأخبار خبر الثقلين، إما نص في المطلوب ثبت المطلوب، وإما ظاهر في المطلوب بقاعدة الإشراك تسممها، ولكن هو يوضحها أكثر. يقول قال ماذا المحقق القومي؟ قال فإن قلت إن أخبار الثقلين تدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص، من قال لكم بأنه فقط المشافه بالخصوص ظواهر الكتاب والسنة حجة إليه؟ لا، غير المشافه يعني غير المقصود بالإفهام أيضا كذلك لظهور هذه الأخبار. فأجاب عنه المحقق القمي قال لا يقول لنا قائل هذا بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك، لا أنها نص في ذلك. لماذا ظاهرة أيها المحقق؟ قال لاحتمال كون المراد بالتمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام كما يقول الإخباريون، إذا ليست نصا ليست صريحة بل هي ظاهرة. طب إذا كانت ظاهرة يجري فيها الكلام المتقدم، وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا تكون ماذا؟ مصادرة على المطلوب، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها. هذا وجه النظر اتضح طبعا، ولكن الشيخ يقول وتوضيح النظر الذي قلنا وجه النظر اتضح، الآن نوضحه أكثر. أن العمدة يقول أولا اعلموا بأنه نحن لا نريد أن نعتمد على خبر الثقلين لإثبات حجية ظواهر الكتاب، افترضوا أن هذا الإشكال وارد على خبر الثقلين، ولكن قلوا نحن لم نستدل بظاهر خبر الثقلين لإثبات حجية ظواهر الكتاب مطلقا، لو كنا نريد أن نستدل بهذه الرواية افترضوا أن كلامكم وارد علينا وهو أنه مصادرة على المطلوب، أنه لا هي نص، وإذا كانت ظاهرة فهي ماذا؟ فهي مصادرة على المطلوب. نحن لا، استدللنا بالإجماعات المتقدمة، استدللنا بالروايات المتواترة معنا في العرض على الكتاب. وتوضيح النظر أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب هو ماذا؟ أن العمدة ما هو؟ هو غير خبر الثقلين، وغير خبر الثقلين بيان غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة في استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، اعتمدنا على تلك لا على هذه. وهذه الأخبار يا أخبار، تلك الأخبار الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار إما تفيد القاطع ثبت المطلوب، وإما تفيد الظهور تأتي في الأخبار التي بيناها. وهذه الأخبار تفيد القاطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن الأئمة، وإنما ماذا؟ تقول يجوز الرجوع إلى الكتاب مستقلا واستنباط الأحكام، طبعا بعد البحث عن المقيد والمخصص كما تقدم من الشيء. نحن لكي نستفيد مطلبا من ظهور القرآن لا نحتاج، لا يتوقف على أن يأتي تفسيره من الأئمة، لا، إذا كان ظاهر وفحصنا ولم نجد المقيد والمخصص عند ذلك نعمل بالظهور. فلهذا عبر الشيخ وهذه الأخبار تفيد القاطع، يعني ماذا؟ يعني من حيث السند قطعية، ومن حيث الدلالة ماذا؟ مظنية قطعية. هسه إن قلت لا ليست قطعية وإنما ظنية، يقول على فرض سلمنا معكم أنها ظنية، خب تأتي ماذا؟ قاعدة الاشتراك التي ذكرناها في تلك الأخبار فيما تقدم قبل قليل. وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة عليه السلام، وليست ظاهرة بل هي قطعية، وليست ظاهرة في ذلك بل هي قطعية في إرادة ذلك. طبعا الشيخ الآن يقول وليست ظاهرة، قبل قليل هو تمم المطلب، قال حتى لو كان لها ظهور فنتممها عن طريق فيشترك غير المشافين فيتم المطلوب، ولكن المهم يريد أن يقول بأنها تفيد القاطعة وليست ظاهرة في ذلك، حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة. هذا هو الإشكال الأول على كلام المحقق صاحب القوانين. أولا على فرض أن هذا الإشكال وارد نحن لم نتمسك بخبر الثقلين، وثانيا أساسا أن خبر الثقلين لا هو نص في أن ظواهر الكتاب والسنة حجة، ولا هو ظاهر كما ادعيت. أخذ كلام محقق القومي ماذا كان؟ قال أن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك. الشيخ في المناقشة الثانية ماذا يريد أن يقول؟ في المناقشة الأولى سلم، قال ظاهرة ولكن نحن لم نتمسك حتى يكون مصادرة على المطلوب. في المناقشة الثانية يقول مو فقط ليست نصا في أن ظواهر الكتاب والسنة حجة، بل ليس لها ظهور أيضا في ظواهر الكتاب والسنة حجة. لا شيخنا، هذه الرواية بصدد ماذا؟ يقول هذه الرواية بصدد بيان أن القرآن والعترة حجة يجب الرجوع إليهما. أما ظواهر كلامهما حجة أو ليس بحجة لا علاقة له. يعني أن هذا الخبر يريد أن يقول أن القرآن والعترة مرجع، أما كيف نستفيد من هذا المرجع الأخبار بالظهور لو بالقاطع أصلا لا علاقة بخبر التقليد، لابد ترجع إلى دليل آخر تستفيد الحكم بالظهور. وهل الظهور حجة أو ليس بحجة؟ استفيدوه من الإجماع من السيرة العقلية لا علاقة لي. فقط يريد أن يقول هذا الخبر ترى مرجعكم كتاب وعترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما كيف تستفيد الحكم من هذين المرجعين؟ هل لا بد أن يحصل لك أو يكفي الظهور أو لا يكفي الظهور؟ هذا موكول ماذا؟ إلى البحث الصغروي والرواية بصدد بيان الخبرى. يعني أنت تأتي إلى الحديث، تأتي إلى الآية القرآنية، تقول هذا الحكم مستفاد من القرآن. طبعا الصغرى كبرى، ومن قال لكم أن كل حكم مستفاد من القرآن يجب امتثاله؟ خبر الثقلين ماذا يقول؟ وكل حكم مستفاد من القرآن يجب عليك امتثاله. فخبر الثقلين لا هو نص في إثبات حجية ظواهر الكتاب، بل ولا هو ظاهر في هذا، لأنه ليس بصدد بيان أن الظاهر حجة أو ليس بحجة، بل بصدد بيان أن الكتاب والسنة مرجع يجب الرجوع إليهما. وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره بعد أن قال المحقق بأن رواية الثقلين ظاهرة، قال فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب إطاعة الثقلين وحرمة مخالفة الثقلين. الخبر بهذا الصدد وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل من الكتاب والعترة، أن الظن الحاصل الظن النوعي هل هو حجة أو ليس بحجة، هل الظهور حجة أو هل الظهور حجة أو ليس بحجة، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الصغرى في تشخيص الإطاعة والمعصية. فافهم هسه، إما لدقة المطلب افهم جيدا ما قلنا، وإما لقائل أن يقول ذاك الذي ذكره هذه الأخبار تفيد القاطعة وليست ظاهرة، يريد أن يقول الشيخ لو سلمنا أنها أيضا ليست قطعية وإنما أيضا ظاهرة فنحن نتممها، فيشترك غير المشافهين فيتم المطلوب. ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم، يعني التفصيل الذي نقلناه عن القمي، لا بأس بالإشارة إليه إلى ذلك الكلام. قال في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد ماذا قال؟ قال بعد ذكر انسداد باب العلم، يعني أن العلم مسدود بالنسبة إلينا في غير الضروريات، في الضروريات يوجد عندنا علم، الصلاة واجب، الصوم واجب، الحج واجب، هذه ضروريات، باب العلم مفتوح، نحن نعلم قطعا أن الشريعة شرعت وجوب الصوم، أما التفاصيل الأخرى فباب العلم مسدود بالنسبة إلينا، لأن باب العلم إما الإجماع القطعي وإما الأخبار المتواترة، ومن الواضح أنه في الأحكام التفصيلية لا هناك إجماع قطعي ولا روايات متواترة. قال بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام، لماذا؟ لفقد الإجماع القطعي في غير الضروري، ها حتى يكون باب العلم مسدودا بالنسبة إلى غير الضروري، لفقد الإجماع القطعي ولفقد السنة المتواترة. فإن قلت طب شيخنا افترضوا أن السنة القطعية متواترة غير موجودة، أن الإجماع القطعي في الأحكام التفصيلية غير موجودة، ولكنه توجد عندنا الأصول العملية، عندنا أصالة البراءة، عندنا أصالة الاستصحاب، خب نعتمد على أصالة البراءة والاستصحاب، يقول على فرض تمامية أدلة الأصول العملية فهي لا تفيد ماذا إلا ظن على أحسن التقادير، وإلا بعض الأصول العملية أساسا لا علاقة لها بالكشف عن الواقع، فقد تبين الوظيفة العملية. إذن فإن قلت صحيح لا يوجد عندنا إجماع قطعي سنة متواترة، خب لماذا لا ترجع إلى الأصول العملية؟ يقول على أحسن التقادير لا تفيد ماذا إلا ظن. فإن قلت طب لماذا افترض إجماع قطعي لا يوجد سنة متواترة لا توجد، لماذا لا ترجع إلى ظواهر القرآن؟ يقول ظواهر القرآن ضديون دلالة كما تعلمون، صحيح من حيث السند قطعي ولكنه ظواهر القرآن ظني الدلالة. إذن باب العلم منسد في غير الضروريات من الأحكام. قال ووضوح كون أصل البراءة، طبعا مراد من أصل البراءة مثال وإلا مطلق الأصول العملية، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن، ووضوح كون الكتاب ظني الدلالة. هذا محل الكلام، مو هذا محل الكلام، هذا قال ما نقضه لا يقال إن الحكم صاحب المعالي. قال إن قال قائل لماذا تقولون باب العلم منسد في غير الضروري، قلنا له لماذا لا يوجد إجماع قطعي سنة متواترة أصل عملي ظهور الكتاب. حتى الآن ده يشكل على نفسه، لا يقول قائل من قال لكم أن ظهور الكتاب ليس مقطوعا به، نحن ندعي أن ظواهر القرآن مقطوع بها. حتى إما هي نص لا تحتمل الخلاف، وإما هي ظاهرة ولكنه نقطع بعدم وجود قرينة على خلافها، لأنه من القبيح أن يذكر الحكيم كلاما ظاهرا في معنى ويريد خلافه ولا ينصب قرينة على ذلك. حكيم، ها إذا لم يكن حكيما قد يمكن أن يصدر منه هذا الفعل، حكيم يصدر منه ظهور في كلام وهو لا يريد ذلك الظهور وإنما يريد خلاف ذلك الظهور ولا ينصب قرينة. إذن من قال لكم أنه باب العلم مسدود؟ لا، باب العلم مفتوح وظواهر القرآن مقطوع. صاحب المعالم يقول لا يقال هكذا، لأننا نقول، نقرأ لا يقال، لا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون. لماذا؟ هذا المستدل يقول لماذا أن ظاهر الكتاب مقطوع، وذلك دليل أن ظاهر القرآن مقطوع، وذلك بضميمة مقدمة خارجية، تلك المقدمة هي قبح خطاب الحكيم بما له، أي لذلك الخطاب ظاهر والحكيم يريد خلاف ذلك الظاهر من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر. هذا قبيح، سلمنا. نسأل منكم، التفتوا جيدا، أن ظاهر القرآن ماذا؟ ليس مقطوعا ولكنه يفيد الظن أو لا يفيد الظن؟ نعم يفيد الظن، ويفيد الظن النوعي الخاص والظن المطلق. ومن الواضح يفيد الظن الخاص. فإذا كيف تقولون لنا أن باب العلم مسدود مطلقا؟ افترضوا أن باب العلم مسدود ولكن باب العلم مفتوح، فلا تصل النوبة إلى الانسداد. أخ صاحب المعالم بصدد ماذا؟ بصدد أن يسد باب العلم حتى يفتح ماذا؟ يقول أن العلم مسدود، إذا نحن انسداديون، إذا نقول بحجية مطلق الظن. المستشكل ماذا يقول له؟ المستشكل يقول له سلمنا معكم أن ظواهر القرآن مو مقطوع بها، ولكن ظواهر القرآن مظنون بها، وهذا الظن هو الظن الخاص. الرجوع إلى مطلق الظن، وإنما لا بد من الرجوع إلى الظن الخاص المستفاد من القرآن. سلمنا ماذا؟ أن ظاهر الكتاب ليس مقطوعا، ولكن ذلك ظن مخصوص، وأنت تريد بعد هذه المقدمات التي ذكرتها أن تصل إلى الظن المطلق. نقول لا، قبل أن تصل إلى الظن المطلق عندنا ظن خاص. إذن فهو، ولكن ذلك ظن مخصوص. فهو يعني ماذا؟ يعني ظاهر الكتاب. فهو من قبيل الشهادة في باب الموضوعات. في باب الموضوعات شهادة الشاهد تفيد الظن لو تفيد القاطع، ومن الواضح تفيد الظن، ولكنه هذا الظن ظن خاص. لو ظن مطلق أي ظن تستطيع أن تعتمد عليه؟ ظن خاص، أنت تستطيع أن تعتمد على هذا الشاهد بهذه الشروط، ولا لا تستطيع أن تعتمد على أي شخص ولو أفاد ظن. فالظن المستفاد من ظاهر القرآن ظن خاص، وعليه فهو من قبيل الشهادة، لا يعدل عنه أي عن هذا الظن المخصوص إلى غيره أي إلى مطلق الظن إلا بدليل، والمفروض أنه لا يوجد عندنا دليل. هذا يقول لا يقال لأننا نقول